السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب العفو عن الخادم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة رضي الله عنه بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم. ما قال لي لشيء صنعته: لما صنعت هذا هكذا؟ ولا قال لي لشيء لم أصنعه: ألا صنعت هذا هكذا؟ قوله عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي. وأبو طلحة هو زوج أم أنس رضي الله عنهم. قوله فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك، أي أنه أتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أنس خادما له عليه الصلاة والسلام، وجعل بين يدي هذا العرض ذكرى ما كان عليه أنس رضي الله عنه من النباهة والكياسة والفطنة وحسن التدبير، حيث كان معروفا بهذه الصفات منذ صغره. قوله إن أنسا غلام كيس لبيب، الكيس هو الفطن النبيه الذي يحسن تدبير الأمور، واللبيب الذي عنده لب وعقل وذكاء ونباهة. ونعت أبو طلحة رضي الله عنه أنس رضي الله عنه بهذه الصفات ترغيبا للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يقبل أنسا خادما له عليه الصلاة والسلام. ويدل هذا الحديث على جواز الثناء على الإنسان إذا كان في الثناء عليه مصلحة راجحة، ولا يترتب على هذا الثناء مفسدة، كما أثنى أبو طلحة رضي الله عنه على أنس رضي الله عنه. قول أنس رضي الله عنه: فخدمته صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، أي لازمت ذلك. قوله مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم، أي من حين قدم إلى المدينة صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. ففاز أنس رضي الله عنه بشرف خدمة النبي صلى الله عليه وسلم تلك المدة، وهو شرف أيما شرف، ومفخرة أيما مفخرة حظي بها رضي الله عنه وأرضاه. قوله ما قال لي لشيء صنعته، لما صنعت هذا هكذا؟ ولا قال لي لشيء لم أصنعه، ألا صنعت هذا هكذا؟ وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة. فانظر هذا الخلق الرفيع وكمال العفو والصفح والإحسان الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كلام يقوله أنس رضي الله عنه بعد ملازمة لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم دامت أكثر من 10 سنوات. وطيلة هذه المدة لم يسمع أنس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة أن قال له في شيء صنعه لما صنعته هكذا، أو في شيء لم يصنعه لماذا لم تصنعه هكذا، أي لم يسمع منه اعتراضا لا فيما فعل ولا فيما لم يفعل، وهذا كله من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث هو ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من الخلق العظيم والتعامل الرفيع مع الخادم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا سرق العبد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك بعه ولو بنش. قال أبو عبد الله: النش 20 والنواة 5 والأوقية 40. قوله رحمه الله: باب إذا سرق العبد، أي كيف يتعامل معه مالكه. وقوله صلى الله عليه وسلم ولو بنش، النش هو نصف أوقية، لأن الأوقية 40 درهم والنش 20، فقوله بعه ولو بنش أي ولو ب20 درهما، والمعنى ولو بمبلغ زهيد ولا تبقه عندك بل تخلص منه. قال أهل العلم: يبيعه مع ملاحظة أنه يسرق، وينبه من اشتراه على ما فيه من عيب، فيتحقق بذلك أمران: الأول أن من اشتراه بعيبه سيتابعه، والثاني أنه إذا باعه تحول عن مكانه، وإذا تحول الإنسان عن مكانه فكثيرا ما يحدث فيه تحولا في أخلاقه ومعاملاته، وانتقاله من المكان الذي باشر فيه المعصية أو تعود عليها فيه يحدث عنده تحولا بإذن الله. وهذا أيضا مستفاد من قصة الرجل الذي قتل 100 نفس وسأل عالما قال: هل لي من توبة؟ قال: نعم، ولكن اذهب إلى بلدي كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فإذا سرق الخادم ولاحظ عليه مالكه شيئا من ذلك فإنه يبيعه ولو بثمن زهيد، ومع بيعه له يعرف المشتري بما لاحظ عليه من خسرة سيئة، ولعل هذا يكون سببا لتغير حال الخادم وصلاحه. وبيع الخادم إذا لوحظ عليه سوء مر قريبا ما يشهد له في قصة عائشة رضي الله عنها عندما باعت خادمتها على قوم من الأعراب وقالت: بيعوها من شر الأعراب ملكة. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. فهذا كله يشهد لهذه الترجمة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الخادم يذنب. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال سمعت إسماعيل عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاه. فكان فيما قال: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. قوله رحمه الله: باب الخادم يذنب، أي يلاحظ عليه مالكه ذنبا فكيف يتعامل معه. والأصل في هذا الباب كما هو معلوم ومتقرر أن يوعظ أولا وينصح، ثم يزجر وينهى، ثم إذا اقتضى الأمر إلى أن يؤدب بضرب فلا بأس به في حدود الحاجة حسب ما يقتضيه الأمر، عندما يصبح لا يقبل توجيها ولا نصحا ولا تنبيها ولا زجرا ولا يفيد فيه مثل هذا. قوله: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراحي سخلة، أي دفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا الحديث في سنن أبي داود، وفيه ذكر لقيط رضي الله عنه أنه جاء مع وفد أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يكرم الوفود ويحتفي بهم، فلما جاءوا لم يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فأمرت لهم عائشة رضي الله عنها بطبق فيه تمر فطعموا منه. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر لكم بشيء؟ قالوا: نعم. فقد أكرموه بالموجود عندهم. ثم وهم في هذه الأثناء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خادمه ومعه سخلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ولدت؟ أي ما هو الذي أنتج منها؟ قال: سخلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فذبح لنا مكانها شاة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يرغب أن تزيد الماشية عنده على المئة، فإذا تجاوزت المئة ذبح في مقابل السخلة التي ولدت حديثا شاة مكانها. فصادف هذا الحدث مجيء هذا الوفد، وفيهم لقيط بن صبرة رضي الله عنه، يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذبح لنا مكانها شاة، أي وأكرم بها هؤلاء الضيوف. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، وهي لغة في هذه اللفظة، أي لا يلحق نفسك حرج ولا تظن أن تكلفنا بشيء من أجلك، فأراد أن يرفع عنه الحرج. وجاء في سنن أبي داود أنه قال للقيط رضي الله عنه ومن معه: لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها. ويلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في كلامه هذا بين أمرين عظيمين: الأول إكرام الضيف، حيث ذبح عليه الصلاة والسلام لضيوفه شاة وقدمها لهم، والأمر الثاني أنه أحسن في الاعتذار للضيف، فجمع بين الإكرام وحسن الاعتذار، حيث أكرمهم صلى الله عليه وسلم وفي الوقت نفسه لم يلحقهم حرجا، وليس كما يقوله بعض الناس لضيفه: لمكانتك عندنا ذبحنا لك أو أعددنا لك كذا وكذا. قوله: إن لنا غنما مئة لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة، فأكرمهم وطيب خواطرهم بهذا الكلام الجميل الطيب. ثم إن لقيطا رضي الله عنه ذكر أنه كان فيما بين النبي صلى الله عليه وسلم في لقائهم ذلك أمورا، ذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، وهذا موضع الشاهد. وفي سياق الحديث عند أبي داود أن رجلا من الوفد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا، أي في لسانها شيء من الكلام السيء، فماذا أصنع معها؟ قال: فطلقها إذن، أي إذا كانت بهذه الصفة. فقال: إن لها صحبة ولي منها ولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمرها، أي عظها، فإن يك فيها خير استجابت. قوله: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، أي لا تضرب زوجتك ضربا عنيفا، والضعينة هي المرأة وأصله الهودج إذا كانت فيه المرأة، ثم أطلق على المرأة، وقيل سميت المرأة بذلك لكونها يضعن بها أي يرحل بها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، ليس فيه إقرار للضرب العنيف والشديد للأمة، ولكن فيه تنبيه إلى أنها تضرب ضربا دون ذلك، وهو ضرب تأديب. قوله: وإذا استنشقت فبالغ، أي عندما تتوضأ للصلاة وتستنشق فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وفي لفظ: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أي مراعاة للصيام وحفظا له، لئلا يدخل جوف الصائم شيء من الماء عند مبالغته في الاستنشاق. وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق لئلا يعرض نفسه لإدخال شيء إلى جوفه بسبب هذه المبالغة، فإنه إذا نشق المرء الماء بمنخريه نزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه من تغذي بدنه من ذلك الماء وزوال العطش. وكذلك القطرة في الأنف لا تجوز حال الصيام لأنها تصل إلى الجوف مثل الماء، وأما القطرة في العين فلا بأس بها. وفي هذا دلالة أيضا على وجوب الاستنشاق، لأنه لو كان غير واجب لما كان هناك حاجة إلى الأمر به، ولولا وجوبه لكان طرح عن الصائم أصلا احتياطا لصومه، فلما لم يفعل ذلك دل على أنه واجب لا يجوز تركه. هذا، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.